بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلت إلي الكلام في مذ ومنذ أو مذ وأختها منذ. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: ومذ ومنذ للابتداء في الزمان الماضي والظرفية، أي وللظرفية في الحاضر، نحو ما رأيته مذ شهرنا ومنذ يومنا. أولا، كان من الأفضل لو أنه مثل لهما بالماضي والحاضر، المثالان الأخيران نحو ما رأيته مذ شهرنا، هذا للحاضر أي من شهرنا الذي نحن فيه، ومنذ يومنا أي يومنا الذي نحن فيه، فهو للحاضر. يعني مثل بمثالين للحاضر، وكان الأمر يحتاج إلى مثالين أيضا لمذ ومنذ، أو يكفي مثال لمذ في الحاضر والماضي، يكفي ويغني عن مثال لمنذ، لأن الكلام في منذ كالكلام في مذ تماما. قال: للابتداء في الزمان الماضي، يعني بمعنى من، إذا كان الزمان ماضيا، والظرفية في الحاضر يعني بمعنى في. إذن صار الكلام بحسب نص ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن مذ ومنذ يأتيان بمعنى من أو بمعنى في، وبقي شيء واحد معنى آخر ليقال إن مذ ومنذ إما أن تكون بمعنى كذا أو معنى كذا أو معنى كذا. نعم، ولأنه ذكر مذ ومنذ في بداية الباب في القسم الثاني مما يأتي اسما ويأتي حرفا للجر، إذن صار مضمون الكلام، صار أيضا المسكوت عنه معناه مذ ومنذ للابتداء وللظرفية، ويأتيان اسمين لأنه ذكرهما في القسم الثاني مما هو مشترك بين الاسمية والحرفية والجرة. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أن يقع، طبعا هناك خلاف في مذ ومنذ، هل تتعين الحرفية في هذه الحالة أو تتعين الاسمية في هذه الحالة أو تحتمل الاسمية والحرفية في هذه الحالة. يعني هناك أحوال يقال هما حرفان فقط ولا يحتملان الاسمية، وهناك أحوال يقال هما اسمان فقط ولا يحتملان الحرفية، وهناك أحوال هما محتملان للاسمية والحرفية معا. هذه نقطة. نقطة ثانية، ما بعدهما، هو أشار إلى أن السياق إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون حاضرا، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، وهي ما بعدهما يجوز جره ويجوز رفعه، يجوز جره ويجوز رفعه، أو يقال ما بعدهما يجر لفظا أو هو في محل جر، يجر لفظا أو في محل جر. ما بعدهما إذا رفعته ما إعرابه؟ هذا أمر آخر أيضا. طيب، إذن أقول لتفسير هذا الكلام، النقطة الرابعة هو قال بمعنى من أو للظرفية، للظرفية أو بمعنى للابتداء يعني بمعنى من، أو الظرفية يعني بمعنى في، هل لا يكونان إلا بمعنى من أو بمعنى في، أو يأتيان على غير هذين الحرفين؟ أولا، تقسيم الكلام فيها، أقول يقع مذ ومنذ يقعان اسمين في صور، الآن الكلام عنهما اسمين، يقعان اسمين في صور. الصورة الأولى إذا كان ما بعدهما اسما مرفوعا، اسما ما بعدهما اسم وليس فعلا، يعني ليس منذ حضرت، مذ حضرت. إذا كان ما بعدهما اسما هذا القيد الأول، مرفوعا هذا القيد الثاني، معرفة هذا القيد الثالث، أو نكرة معدودة لفظا أو معنى. إذن ما اسم مرفوع معرفة، أو اسم مرفوع نكرة معدودة لفظا، أو نكرة معدودة معنى. تقول مثلا للتوضيح: ما رأيته مذ أو منذ يومان. ما رأيته مذ يومان، ما رأيته منذ يومان. كما ترى الذي بعدهما الآن اسم مرفوع نكرة معدودة. كيف نكرة معدودة؟ لأن اليومين يوم ويوم، نكرة معدودة لفظا. أو تقول: ما رأيته مذ شهر، فهذه معدودة من حيث المعنى. الفرق بين يومين وشهر أن يومين يوم ويوم، معدودة لفظا. أما الشهر فهي معدودة في المعنى، لأن المعنى الشهر، ما هو معنى الشهر؟ هو يوم ويوم ويوم إلى نهاية 30 يوما، فهذه معدودة لفظا. إذن الآن أنا مثلت بقولي: ما رأيته مذ يومان، ليس مذ يومين، ما رأيته مذ يومان، لنكرة معدودة اسم مرفوع نكرة معدودة لفظا. ما رأيته مذ أسبوع، مذ سنة، مذ شهر، مذ عام، هذا الذي بعده اسم مرفوع نكرة معدودة لفظا. هل قلت في الأول مذ يومان معرفة أو قلت نكرة؟ مذ يومان اسم مرفوع نكرة، نعم اسم مرفوع نكرة معدودة لفظا. مذ أسبوع، مذ شهر، مذ سنة، مذ عام، اسم مرفوع نكرة معدودة معنى. إذن نكرة معدودة لفظا أو معنى، أو معرفة. تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة، أو ما رأيته منذ يوم الجمعة. الذي بعده الآن اسم مرفوع معرفة. ما إعراب مذ يوم، مذ يومان؟ ما الإعراب؟ سيأتي تفصيل الكلام في الإعراب. الآن أقول في ماهية مذ ومنذ، هما اسمان. مذ ومنذ، ما رأيته مذ يومان، ما رأيته مذ شهر. المشهور في الإعراب أن مذ ومنذ، مذ أو منذ مبتدأ، والخبر واجب التأخير عنهما. هذا مذهب من مذاهب الإعراب، هناك أكثر من مذهب. مبدئيا أقول مذ ومنذ مبتدأ، وخبرهما واجب التأخير عنهما، وما هو التقدير سيأتي. مذ يومان، إذا كانا مبتدأين فيومان هو الخبر، أو هما خبران وما بعدهما المبتدأ. كيف سيكون التقدير أيضا سيأتي تفصيله. أنا الآن أتكلم في ماهية مذ ومنذ وهما اسمان. في هذه الحالة الأولى متى يأتيان اسمين، متى يكونان اسمين؟ إذا وقع بعد الذي، إذا كان الذي بعدهما اسما مرفوعا معرفة أو نكرة معدودة. الحالة الثانية لكونهما اسمين: إذا كان الذي بعدهما فعلا ماضيا، الذي بعدهما فعل ماض، تقول: مثلا ركب أخي مذ وصلت السيارة، نام الطلاب منذ تدأت المحاضرة. كثيرا كان عندي طالب في الجامعة ينام من أول المحاضرة إلى آخرها، وأنا لا أترك أحدا نائما دقيقة إذا انتبهت إليه، ولكني هذا أرغمت طيلة الفصل الدراسي على تركه نائما، لأنه كان ينام بطريقة لو نبهت الطلبة إليها أحرجته كثيرا، فكنت أتركه نائما لكي لا أحرجه، وحرصت على معرفة اسم هذا النائم لأعرف كم ستكون درجة هذا النائم. المفروض تكون نائمة، فوجئت في النهاية أخذ 93 هذا النائم، فقلت لو استيقظ كم سيأخذ هذا النائم بطريقة محرجة، لو استيقظ كيف سيأخذ ما أدري. إذن الحالة الثانية إن كان الذي بعدهما فعلا ماضيا، نقول ركب أخي منذ حضرت السيارة، نام سعد منذ ابتدأت المحاضرة. فمذ ومنذ هنا في الحالة الأولى قلنا مبتدأ أو خبر، في الحالة الثانية هنا منصوب على الظرفية، يعني ظرفان للزمان الماضي، ظرفان للزمان، والعامل الناصب، لأن الظرف معمول والعامل الناصب الفعل الموجود. لو قلت ركب أخي منذ وصلت السيارة، إذن ركب هو العامل الناصب، ولا يقال مثلا ركب أو دخل أو خرج، هذا فعل لازم. كيف نصب الفعل اللازم؟ لا ينصب مفعولا به، ولكنه ينصب حالا، ينصب تمييزا، ينصب الظرف، لا ينصب المفعول به، ولكن ينصب ما عداه من المنصوبات، من المفعولات مثلا أو من المنصوبات. طيب، ثم بعد ذلك الجملة التي بعده في محل جر بالإضافة، يعني انطلقت السيارة، وصلت السيارة، ابتدأت المحاضرة، في محل جر بالإضافة. تمام، هذا هو الإعراب المشهور. وقيل هما مبتدآن والجملة بعدهما في محل رفع خبر، فيكون إعراب الحالة الثانية كوجه من وجهي إعراب الحالة الأولى، لكن الفرق أنه في الحالة الأولى الخبر مبتدأ، الخبر مفرد، وفي الحالة الثانية الخبر جملة. الحالة الثالثة لكون مذ ومنذ اسمين أن تأتي بعدهما جملة اسمية، تقول مثلا أو قول الشاعر: فما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع، فما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع، مذ أنا يافع، مثلا مذ سعد يافع، هنا بعدهما جملة اسمية. في هذه الحالة مذ ومنذ هنا ظرف منصوب لأي شيء، الناصب العامل له مضمون الجملة قبله. الفرق بينها العامل هنا والعامل في الجملة السابقة وفي الحالة الأولى وفي الحالة السابقة، العامل هناك فعل أو ما أشبه الفعل، العامل هنا مضمون الجملة، العامل الناصب مضمون الجملة قبلهما. ومذ ومنذ ظرفان منصوبان بمضمون الجملة قبلهما، وهما مضافان، والجملة التي بعدهما في محل جر بالإضافة أيضا هذا هو المشهور، هذا هو الإعراب المشهور. إذن في أحوال ثلاثة يكونان اسمين: الحالة الأولى إذا وقع بعدهما اسم معرفة أو نكرة معدودة لفظا أو معنى، الحالة الثانية إذا وقع بعدهما فعل ماض. الحالة الثالثة إذا وقعت بعدهما جملة اسمية. انتهينا من الصور الثلاثة لمجيء مذ ومنذ اسمين. متى يكونان حرفين؟ يكونان حرفين على صور ثلاثة وليس على صورتين اثنتين كما قال في الكافية، قال للابتداء في الزمان الماضي والظرفية في الحاضر، يعني بمعنى من الابتدائية أو بمعنى في، هذا هو معنى الظرفية. يقال بمعنى من الابتدائية، هذه الصورة الأولى، أنا أتكلم عن مذ ومنذ الحرفين وليس عن مذ ومنذ الاسمين. الصورة الأولى يكونان حرفين للجر بمعنى من الابتدائية إن كان المجرور ماضيا معرفة. هناك قلنا، لاحظ هناك في الصورة الثانية ماذا قلنا؟ إذا وقع بعدهما أكمل فعل ماض. تمام، في الصورة الثانية قلنا الحالة الثانية وقع بعدهما فعل ماض. طب أقول إذا كان المجرور ماضيا، يعني إذا وقع بعدهما اسم مجرور لزمان الماضي معرفة. في الحالة الأولى قلنا معرفة نعم ولكنه مرفوع، ليس هكذا؟ في الحالة الأولى قلنا إذا وقع بعدهما اسم مرفوع معرفة، هنا قلنا اسم مجرور معرفة. إذا وقع بعدهما اسم مرفوع معرفة هما اسمان. إذا وقع بعدهما اسم مجرور معرفة، القيد الأول مجرور اسم طبعا، هذا الأول، الثاني مجرور، الثالث معرفة يعني القيد الثالث، القيد الرابع من حيث الزمان ماض. ليس الاسم نفسه هو الذي يدل على الماضي، السياق يدل على الماضي. تقول ما قابلت صديقي مذ يوم الأربعاء أو منذ يوم الأربعاء، يعني من يوم الأربعاء. واضحة هذه؟ الصورة الثانية بمعنى في، إذا كان الذي بعدهما اسما مجرورا حاضرا معرفة، هناك ماضيا معرفة، هنا حاضرا معرفة. لاحظ ابن الحاجب رحمه الله تعالى قال الابتداء في الزمان الماضي والظرفية في الحاضر، لم يذكر ما يتعلق بكون الذي بعدهما فعل أو جملة اسمية أو اسم معرفة، اسم مفرد معرفة أو نكرة. إذن يكونان بمعنى في، يكونان حرفين جارين بمعنى في إن كان المجرور بعدهما حاضرا معرفة اسما. طبعا المجرور يعني اسم وليس جملة، لأننا في الصورة الأولى صورة كونهما اسمين قلنا إن كان الذي بعدهما جملة، هنا عندما نقول إن كان الذي بعدهما مجرورا ماضيا يعني اسما مفردا مجرورا، لأن الجملة ما يقال مجرور في محل جر. إذن يكونان حرفين بمعنى من في صور، يكونان حرفين في صور، الصورة الأولى بمعنى من إن كان الذي بعدهما اسما مفردا مجرورا، مفردا ليس جملة، مفردا مجرورا ماضيا معرفة. في الصورة الثانية إن كان الذي بعدهما اسما مفردا مجرورا حاضرا معرفة. الفرق بين الثانية والأولى، في الأولى ماضيا في الثانية حاضرا. تقول ما قرأت شيئا منذ اليوم أو مذ اليوم، يعني في اليوم، وأل هنا للعهد الحضوري يومنا نحن، أنا أتكلم عن حاضر. ولو قلت مذ يومنا نا هنا تدل على الحضور أيضا. إذن ما قرأت شيئا مذ اليوم بضم الذال إتباعا تخلصا من التقاء الساكنين أو منذ اليوم. والذين يستدلون أن مذ بنت منذ هو تحريك الذال عند التقاء الساكنين قالوا نظرا إلى الأصل في منذ، في منذ يقال إنما ضمت اليوم منذ اليوم، ضمت الذال والأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر، وإنما ضمت الذال إتباعا لضمة الميم، وبينهما حاجز غير حصين وهو الساكن، الساكن حاجز غير حصين. الإتباع يكون لما قبله مباشرة، ولكنه أيضا في النحو في الصرف يقول يقولون الساكن حاجز غير حصين، فلو كان ساكنا ازداد ضعفا، يعني الساكن الصحيح غير حصين لسكونه، الحركة قوة. والمعتل إن كان ساكنا ازداد ضعفا. ونحن عالمنا العربي فيما يتعلق بغزة عالم جربان معلول ساكن أيضا، أليس هكذا؟ لا يتحرك، لا يتحرك، يكفيه عذره، يقول أيدينا مغلولة وفي فمنا ماء، ويحفظون كلهم أيضا فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، يتركون الجزء الأول الجزء الثاني ويأخذون بالذيل، والذيول تحب الذيول، ما أخذوا إلا الذيل، والذيل يعشق الذيل أيضا. نرجع إلى هنا، قلنا في الصورة الثانية إن كان المجرور إن كان الذي بعدهما اسما مجرورا حاضرا معرفة، ما قرأت مذ اليوم أو منذ اليوم، قلت ضم ذال مذ، قالوا إنما ضمت الذال في مذ لأنها ضمت في منذ، وهذا دليل تفريع مذ عن منذ. ولو عكسوا لكان الكلام ولكانت حجتهم أقوى، لأنهم في منذ نحتاج أن نقول وبينهما ساكن والساكن حاجز غير حصين، أما في مذ فليس بينهما ساكن، فالضم والضم الذال في مذ أقوى من ضم الذال في منذ، لأن هنا مع فاصل وهنا من غير فاصل، والذي من غير فاصل هو الأقوى. في هذه الصورة الثانية التي بمعنى في لا يجوز عند أكثر العرب وأكثر عند أكثر العرب وأكثر النحاة، يعني في استقراء لغات العرب عند أكثر العرب لم يرد إلا الجر في هذه الصورة، بمعنى ورد عند غيرهم الرفع. الرفع ورد يذكرنا بماذا؟ بالصورة الأولى من صورة الاسمين. ألم نقل في الصورة الأولى أن يكون الاسم الذي أن يأتي أن يكون الاسم الذي بعدهما أكمل مرفوعا معرفة، هذه هي، إذا رفعت صارت مذ، ومنذ هنا صارت اسما. والرفع في الصورة الأولى من صورة الاسم كونهما اسمين، قلنا هناك ثلاثة صور، الرفع لغة أقل العربي وقال به العدد الأقل من النحاة، الجر هو الأكثر. نعم. الحالة الثالثة من أحوال مجيئهما حرفين أن يكونا مذ ومنذ بمعنى من وإلى معا مع بعض، من وإلى في الحالة الأولى بمعنى من فقط، في الحالة الثانية بمعنى في، في الحالة الثالثة يكونان بمعنى من وإلى معا، يعني يدلان على الابتداء والانتهاء معا، جملتهما تدل من ابتداء من كذا إلى كذا، ابتداء من كذا وانتهاء بكذا. هذه الصورة الثالثة لم يذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه، بالمناسبة أنا أحب ابن الحاجب كثيرا جدا، فما أقول لم يذكرها يعني أتجرأ عليه، هذا ليس من باب الجرأة، له مني مزيد الاحترام والتقدير، و أحبه لمجموعة من الأسباب، لأنك ستجد في اسمه مجموعة من الأسباب. إمام في النحو، إمام في الصرف، إمام في اللغة، إمام في العروض، إمام في القراءات، وقبل ذلك كله فيما يتعلق بالدين إمام في الأصول. كتبه في الأصول هي العمدة، العمدة التي مدار الكتب كتب الأصول عليها، ابتداء بمنتهى السؤل والأمل وأنت ماشي. ثم إمام من أئمة أهل السنة، ثم ستجد في اسمه عمر وعثمان وعمر وأبو بكر، موجودة كلها في اسمه، الأربعة الذين يغيظون أقواما أدام الله الغيظ في قلوبهم وحرقهم، تجد في اسمه عمر وعمر وعثمان وأبا بكر رضي الله تعالى عن الأجمع عنهم أجمعين. فتوجب مزيد حبه وتقديره. إذن بمعنى من وإلى، إذا كان بمعنى من وإلى يدخلان على الزمان الذي وقع، لاحظ، يدخلان على الزمان الذي وقع فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه، يدخلان على الزمان الذي وقع فيهما، يعني في جملتهما، ابتداء الفعل وانتهاؤه. ولكن في هذه الصورة يجب التنبه إلى أنه يشترط في هذه الصورة، في هذه الحالة، لمجيئهما بمعنى من وإلى، يعني لدلالتهما على ابتداء الفعل وانتهائه، يشترط فيهما أن يكون الزمان نكرة معدودا لفظا أو معدودا معنا. الزمان نكرة معدود لفظا أو معنا. مذ يومين، تقول ما قابلته مذ يومين أو منذ يومين، هذا معدود لفظا، معدود معنا، ما قابلته مذ شهر أو منذ شهر. نرجع إلى الصورة الأولى في كونهما اسمين، أليس كذلك؟ نفس الصورة. إذن هناك يجوز الرفع ويجوز الخفض. نعم، يعني إذا تلاهما اسم دال طبعا على زمان وهو نكرة معدود لفظا أو معنى، جاز الرفع وجاز الخفض، حتى ما يظن بأن هناك تعارض. تمام؟ هذا في أنا أتكلم عن ماذا؟ عن مجيئهما بمعنى المذ وإلى. صارت من وإلى، نعم، من وإلى، نعم، لأنهما يدلان على زمان وقوع، ابتداء وقوع الفعل وانتهاءه، هذا فرق دقيق. نعم، هذا فرق دقيق وجميل. طيب، هنا في هذه الصورة يجب التنبه إلى أنهما في هذه الصورة، لماذا قال زمان معرفة في هذه الصورة، أليس هكذا؟ قلنا زمان إيش؟ أن يكون عفوا الزمان نكرة معدودا. لماذا قال معدودا؟ المعدود يعني ليس مبهما، أليس هكذا؟ في باب ظرف الزمان والمكان يقسمون الزمان والمكان قسمين، إما مبهم وإما مختص. مختص يعني غير مبهم، المختص يعني المحدود البداية والنهاية، معروف المقدار. أما المبهم الذي ليس مختص، ليس معروف البداية، ليس محدودا، ليس معروف البداية والنهاية، كألفاظ الجهات الست، كألفاظ الجهات، هذا من جملة المبهم. وهناك في باب ظرف الزمان والمكان يقال ظرف الزمان، ظرف المكان يصلح للنصب على الظرفية مطلقا أو بقيود المختص، ليس كذا؟ أما الزمان فيصلح للنصب على الظرفية مطلقا أو بقيود، هناك يفرق هل هو مطلق أو بقيود، المكان مطلق، الزمان بقيود. طيب، نرجع إلى مذ ومنذ لا يجران المبهم، مذ ومنذ لا يجران المبهمة. ولذلك عند الكلام عن النكرة قلنا عند الكلام عن المعرفة واضح، المعرفة محدد معين، أليس هكذا؟ طيب وعند الكلام عن النكرة أضفنا قيدا وهي نكرة معدودة لكي تخرج من ماذا؟ من الإبهام. إذن إنما قيل معدودة لفظا أو معنا لكي نخرج عن الإبهام، لأنهما لا يجران المبهمة. فيكون عندما تقول ما عملت كذا مذ يومين أو مذ شهرين، يعني ما عملت كذا منذ من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها، من ابتداء أول الشهر إلى نهاية هذا الشهر. نعم. طيب لو راجعنا الأحوال الثلاثة هذه التي يقع فيها مذ ومنذ حرفين، نحن قلنا في ثلاثة أحوال، بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى من وإلى معن، لو راجعنا هذه الأحوال الثلاثة سنجد أن المجرور فيها ثلاثتها وقت، أليس هكذا؟ في الأمثلة وقت، لأننا قلنا في الحالة الأولى زمان، ماذا قلنا في الحالة الأولى؟ زمان معرفة، حاضر معرفة، أليس هكذا؟ ماض معرفة، حاضر معرفة، نكرة معدودة، إذن زمان، زمان نكرة إلى آخره. طيب سنجد أن المجرور وقت وأنه معين غير مبهم، وأنه للماضي أو الحاضر وليس للمستقبل، لأننا في قلنا في الأولى معرفة حاضر أو ماض، إذن ذكرنا أيضا أنه ماض أو حاضر وليس مستقبلا. وأيضا يضاف إلى ذلك تنبيه آخر، وأن هذا الوقت ينبغي أن يكون متصرفا، يعني ليس جامدا، كلفظة سحر مثلا، كلفظة الآن مثلا، ليس جامدا. إذن صار عندنا الوقت المجرور وقت، وهذا الوقت متصرف، وهذا الوقت معين غير مبهم، وهذا الوقت ماض أو حاضر. تمام إلى الآن؟ طيب بقي أن أنبه أيضا أنه ما اشترط في مجرور مذ ومنذ، ما الذي اشترطناه؟ أولا المجرور وقت، وهذا الوقت متصرف، وهذا الوقت معين، وهذا الوقت أيضا ماذا كان الشرط الأخير؟ قلنا معين وحاضر أو ماض. هذه الشروط التي قيلت في المجرور تقال أيضا في حالة الرفع، في حالة الرفع أيضا تقال. لذلك تذكر أنه في الحالة الأولى في الرفع في الصورة الأولى ماذا قلنا؟ تكلمنا عن ماض وعن حاضر ولم نتكلم عن المستقبل. قلنا إذا كانت للماضي فهي بمعنى من، إذا كانت للحاضر فهي بما إلى آخره. فهذه الشروط التي اشترطت فيهما اسمين أو فيهما حرفين تشترط فيهما اسمين. بقي الكلام في العامل. نعم، في العامل لو حللنا الصور المستقرأة عن إعمال مذ ومنذ حرفين أو عنهما اسمين سنجد في العامل أنه فعل ماض وأنه منفي، سنجد أنه ماض وأنه، لذلك نقول ما رأيته، ما رأيته مذ يوم أو مذ يومين، سنجد أنه ماض ونجد أنه منفي. ولكنه على كلام المنفي يجوز أن يأتي مثبتا بشروط، إذن هو منفي إلا أنه يأتي قد يأتي، الأصل أن يكون منفيا، قد يأتي مثبتا بشروط أهمها التطاول. التطاول يعني معنى التطاول أن الحدث الذي يدل عليه الفاعل لا ينقضي هكذا في لحظة واحدة، بل لا بد له من مدة متطاولة، كالسير مثلا. لا تقول سرت لخطوة واحدة، يعني مجرد أن حركت سرت يعني مشيت عددا، وكذلك نمت. إذا المقصود بالتطاول أن يكون في طبيعة دلالة الحدث الاستمرار، كالسير كالنوم، يعني يأخذ وقتا لا ينقضي في لحظة واحدة، المشي، الكلام، الأكل، وهكذا. هذا الذي اشترط في المجرور يشترط أيضا في العامل، نفس الكلام في المجرور وفي العامل. أكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بمذ ومنذ، لأن الكلام فيهما طويل جدا. من أحسن من فصل وجعل له في كتابه مبحثا مستقلا كبيرا، يعني ملحق ليس مبحث، عباس حسن رحمه الله تعالى وأحسن إليه في النحو الوافي. عباس حسن في النحو الوافي قد تكلم بما يعني يشفي الغليل ويروي، يشفي العليل ويروي الغليل. باختصار أقول مذهب الجمهور أن مذ ومنذ يكونان حرفين يأتيان حرفين ويأتيان اسمين. بعض النحويين يرى أن مذ ومنذ ظرفين في كل موضع جاء فيه، يعني لا يقول بالحرفية. هذا الذي يرى أن من مذهبه أنهما ظرفان اسمان في كل موضع يأتيان فيه، طيب إذن جر ما بعده، إذن جر ما بعده، فمذ ومنذ ظرف منصوب بالفعل الذي قبله، إذن جر ما بعده، مذ ومنذ ظرف منصوب بما قبله، والمجرور الذي بعده مجرور على الإضافة باعتبار قلنا بماذا؟ بالاسمية. هذا المذهب عليه اعتراض بالطبع، هذا المذهب عليه اعتراض. رد بأوجه الاعتراض أنه لو كان ظرفا على كل حال لجاز أن يستغني الفعل الواقع بعده عن العمل فيه بإعماله في ضمير يعود عليه، فكان ينبغي أن يجوز أن تقول مذ كم سرت فيه، كما تقول يوم الجمعة سرت فيه، ويجوز أن تتوسع فيه أيضا، تتوسع في الضمير وأن تقول سرته. وأما امتناع العربي عن التكلم بمثل هذا دل على أنه هنا ليس ظرفا بل حرف جر. وبعضهم ممن قال طبعا بالحرفية هنا، وبعضهم قال ومما يدل على الحرفية إيصاله الفعل إلى كم ومتى، لأن مهمة حرف الجر هي إيصال الفعل القاصر العاجز عن الوصول إلى المعمول، فدليل حرفيته أنه عمل ما يعمله الحرف وهو أنه أوصل الفعل إلى كم ومتى. تقول مذ كم سرت كما تقول بمن مررت، ومنذ كم سرت، يعني منذ هنا أوصلت سرت إلى كم، لأن كم اسم، والاسم لا بد له محل من محل من الإعراب، فما محل كم إن لم تكن منذ أو مذ هي التي أوصلت الفعل إلى كم، فهي عملت هنا عمل حرف الجر تماما. وهذا الكلام الذي يقال في مذ نفسه يقال في منذ تماما، إذن صار حرفين للجر أو اسمين تتعين الحرفية في مواضع أو تتعين الاسمية في مواضع أو يجوز فيهما في بعض المواضع الاسمية والحرفية معا. طبعا إذا أضيفا إلى الجملة تعينت الظرفية، لأن الحرف لا يضاف إلى الجملة. هذا من جملة لأنه مرت معنا مواضع يجوز فيها الجر ويجوز فيها الرفع فيما بعدها، فإذا رفعنا صار اسمين، إذا جررنا صار حرفين أو ظرفين وما بعدهما مضاف إليه. ولكن إذا جاءت كان الذي بعدهما جملة، فإذا تتعين هنا الظرفية ويتعين في الجملة الجر على أنها في محل جر الإضافة. أكون بهذا انتهيت من الكلام في مذ ومنذ، ووصلت إلى الكلام في حاشا وعدا وخلا. حاشا وعدا وخلا هذه الثلاثة هي القسم الثالث من تقسيم ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وهو ما هو مشترك بين الاسمية بين الحرفية الجارة وبين الفعلية. عدا وخلا وحاشا، حاشا أضعفها بالنسبة للكلام فيها، يجوز اعتبارها أحرفا للجر ويجوز اعتبارها أفعالا ماضوية، لكن بشرط ألا تسبقها ما، فإذا سبقتها ما تعينت الفعلية. إذا سبقتها ما تعينت الفعلية. لماذا تعينت الفعلية إذا سبقتها ما؟ لأن الحرف لا يدخل على الحرف، هذا من جملة الأسباب، لأن الحرف لا يدخل على الحرف، ولأننا نرى ما بعدها منصوبا. وعدا وخلا وحاشا ليست من أحرف النصب، عندما نقول ما أكرمت الجميع ما عدا زيدا، وأكرمت الجميع عدا زيدا، هنا في هاتين الصورتين عند نصب ما بعدهما ما بعد خلا وعدا وحاشا تتعين الفعلية. تتعين الفعلية بسبب وجود المنصوب، لأن المنصوب إن لم نقل بفعلية عدا وخلا وحاشا لا ناصب له في هذه الجملة. لا يقال في حضر الجميع أو أكرمت الجميع عدا زيدا، لا يقال إن أكرمت هو الذي نصب زيدا، لأن أكرم لا يتعدى إلى اثنين، وأكرم أخذ مفعوله أكرمت الجميع عدا، فهنا تعينت الفعلية. إذن تجوز في هذه الثلاثة الحرفية الجارة وتجوز الفعلية. إن كانت هذه الثلاثة أفعالا فهي حصرا أفعال ماضية جامدة على صورة الماضي، يعني يجب في عدا وخال وحاشا أمور عدة أمور. الأمر الأول تجب الفعلية إذا سبقت بما. الأمر الثاني الجمود. الأمر الثالث هي من جملة ما حذف فاعلها وجوبا ولا يجوز إظهاره بوجه من الأوجه. الأمر الرابع نصب ما هذا الاسم الظاهر على أنه مفعول به. أكرمت الجميع ما عدا زيدا، زيدا مفعول به اتفاقا. كذب الجميع حاشا زيدا، زيدا مفعول به. كذب الجميع خلا زيدا، زيدا مفعول به اتفاقا، مفعول به سواء هنا إذا نصبته فهو مفعول به، سواء سبقت بما أو لم تسبق بما. إن لم تسبق بما جاز الجر وجاز النصب، إن سبقت بما تعين النصب. لا خلاف في المنصوب على أنه مفعول به، ولا خلاف في المجرور إن جررت على أنه اسم مجرور وعدا وخلا وحاشا حرف جر، ولكن الخلاف هو في الفاعل ليس في وجوب إضماره، فوجوب إضماره متفق عليه، يعني هذا موضع من المواضع التي يجب فيها إضمار الفاعل، عادة عندما تسأل الطلبة ما المواضع التي يجب إضمار الفاعل فيها، يقول مع الفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم، مع الفعل المضارع المبدوء بنون المتكلمين، مع المضارع المبدوء بتاء الواحد المخاطب، أليس هكذا؟ مع فعل الأمر للواحد اكتب إلى آخره. هناك مواضع يذكرونها مع، ويجب أن يضاف إليها من مواضع وجوب إضمار الفاعل فاعل عدا وخلا وحاشا باعتبارها أفعالا، هنا يجب، لكن في تقدير الفاعل خلاف. مذاهب أشهرها ثلاثة، هي أكثر من ثلاثة، هناك مذاهب في تقدير الفاعل، تفصيل هذه المذاهب في باب الاستثناء، وتفصيل الكلام في خلا وعدا وحاشا للاستثناء. لكن هنا سؤال، هذا السؤال الأمر فيه واضح في ليس ولا يكون. في ليس عندما يستعمل استثناء يقال استجلب من الفعلية إلى باب الاستثناء، الأصل فيه أن يكون من أخوات كان فعلا من أخوات كان، وهنا ما تحول إلى الحرفية، أكرمت الجميع ليس زيدا ما صار حرفا، ولكنه صار بمعنى الحرف، في فرق بين صار حرفا وصار بمعنى الحرف. عدا وخلا وحاشا في حالة الجر صارت أحرفا للجر، عدا زيد خلا زيد حاشا زيد هو حرف، ما نقول صار بمعنى الحرف، هو حرف وعمل الجر لاختصاصه بالأسماء، والقاعدة المعروفة ما اختص عمل وما لم يختص لم يعمل. فعدا في حالة كونه في حالة دخوله على اسم مجرور هو مختص بهذا الاسم المجرور فصار حرفا للجر. لماذا نقول هنا صار حرفا للجر؟ لأنه لا وجود لحرف يدخل على الأسماء والاسم بعدها مجرور إلا حرف الجر بالذات، فحكمنا عليه بأنه حرف جر، يعني لا وجود لمجرور اسم مجرور إلا وقبله حرف جر، إذا كان حرفا فهو حرف جر حصرا، إن لم يكن حرفا فهو المضاف أو المجرور بالتبعية كما هو معروف. طيب بالنسبة لليس ولا يكون، استجلبا من باب كان وأخواتها إلى باب الاستثناء فجاء بمعنى إلا مع المحافظة على فعليتهما. الآن في عدا وخلا وحاشا هل يقال إن الأصل فيها الاستثناء ثم استجلبت من باب الاستثناء أفعالا للاستثناء ثم استجلبت من هناك إلى باب حرف الجر واستعملت أحرفا؟ مثل هذا الكلام لا يصح أن يقال في عدا وخلا وحاشا. لماذا؟ لأنه الجر بحاشا أفصح من النصب بها، الجر بحاشا أفصح من النصب بها، إذن حاشا بهذا تكون خالفت أخويها. عندما نقول إن الجر أفصح من النصب بها، إذن لا نستطيع أن نقول إن الأصل فيها في فعل في باب الاستثناء واستجلبت إلى باب حروف الجر، لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يكون النصب بها هو الأفصح، ليس هكذا؟ تمام. ثم بالنسبة لي طبعا الجر والنصب هو الأضعف، بل الأمر بالعكس، كثير من النحاة لم يعد حاشا في الجملة، لم يعدها كلها، وخاصة إذا ما سبقتها ما، يعني ما حاشا جاء ما عدا ما خلا، ومعظم النحاة لم يثبتوا ما حاشا، وقليل منهم لم يثبت النصب بها. إذن صار في عندنا فيما يتعلق حاشا شيئان، الشيء الأول معظمهم لم يثبت النصب بها، وأكثرهم لم يجز إدخال ما عليها بعكس ما عدا ما خلا، فما عدا وما خلا تدخل ما عليهما كثيرا. أما بالنسبة لعدا وخلا فالأمر بهما معهما بعكس حاشا، النصب بعدا وخلا أكثر من الجر بهما. يعني هناك تستطيع أن تقول إذا قلت إن الأصل الفعلية واستجلبت إلى باب حرف الجر كما هو في ليس ولا يكون، ينبغي أن يصح أن تقول هذا مع حاشا، ولأنه لم يصح أن تقوله مع حاشا، لذلك الأحسن أن نقول إنها جاءت على الوجهين، جاءت أحرفا للجر وجاءت أفعالا ماضية فاعلها محذوف وجوبا، ويجوز فيما بعدها إن كانت أفعالا يجب فيما بعدها النصب، إن لم تكن أفعالا جاز فيما بعدها النصب والجر. ولذلك في باب حروف الجر من التقسيمات حروف الجر منها ما له عمل واحد ومنها ما له أكثر من عمل. ما له عمل واحد مثل في من إلى لها عمل واحد، ما له أكثر من عمل مثل عدا وخلا وحاشا. وأكون بهذا قد انتهيت من الكلام في باب حروف الجر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.